فلا بد ان نستشعر المسؤوليه. استشعر المسؤوليه، حس بالمسؤوليه. انما اللي مش حاسس ربنا سماه ايه؟ اولئك هم الغافلون. غافلون، واحد غافل. يعني مثلا لو انا قاعد وفي تعبان جاي ورايا او في اسد جاي، انا مش حاسس وعمال اضحك واهزر واركب، وبعدين مره واحده تفاجئ بايه؟ ان في حاجه وراك. يبقى انت كنت غافل. بالمناسبه كان واحد بيسال، واحد بيقول له لو انا بصلي وطلع علي اسد اكمل صلاتي؟ قال له اذا كان وضوءك سليم كمل صلاتك، ربنا يعلم انك سليم. فلو انت قاعد ومش حاسس يبقى انت غافل. انما المسلم مستشعر المسؤوليه. صدق الله القائل، سوره الصافات، وقفوهم في الاخره، وقفوهم ايه؟ انهم مسؤولون. فين المسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بيها وامرك بيها؟ هتسال عنها. قال الله تبارك وتعالى: فلنسالن الذين ارسل اليهم، اوائل سوره الاعراف، ولنسالن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ للحق. إذن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني الله أمر الأنبياء أنهم يبلغونا، لأن ربنا مش هيختارنا كلنا كده كما في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم كلكم كده، لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، إلى آخر الآية. ففي آخر سورة الحج الله يصطفي، أي يختار من الملائكة رسلا، واختار من الملائكة سيدنا جبريل، ومن الناس اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. ولذلك هنا يقول في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه استشعار للمسؤولية. كذلك يقول الله تبارك وتعالى سورة الحج في الأواخر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي سورة الزخرف كذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، والمسؤولية: وسوف تسألون. يبقى لابد أن تستشعر هذه المسؤولية أيها الأحباب، وإلا هنبقى عايشين ما فيش قيمة ليك، زي الحيوان، زي المشروعات، زي الصراصير، زي الجيران، ما أنتش حاسس بأي مسؤولية ولا لقيمة. إنما بالمسؤولية تبقى العقل اللي ربنا وهبه لنا، لأنه الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن جسد، وبعدين روح من الله، وبعدين عقل، لأن الحيوان جسد وروح، بس ما فيش عقل، ولذلك مش مسؤول، وهذه هي معنى الأمانة اللي في سورة الأحزاب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشرقن منها. مش رد لأمر الله، لا، إنما استشعارا بالمسؤولية. زي ما يجي المدير أو رئيس يكلفك يقول لك أنا عايز أكلفك بك، تقول له والله مش قد كده، سامحني مش هقدر أقول بالموضوع ده، أنا مش قد. ده استشعار منك بالمسؤولية إنك مش قد المسؤولية، إن الأمر ده كبير عليك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والجبال على الأرض والسماوات والجبال على الأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه هي الأمانة؟ إن أحسنتم جوزيتم وإن أسأتم عوقبتم. تقبل؟ إن أحسنتم جوزيتم وإن أسأتم عوقبتم. ها؟ تقبل؟ تقبل تعيش بالمسؤولية دي؟ فالإنسان قال آه نعم، وحملها الإنسان. إن أحسنتم عملتوا خير، خدت حسنات هتخش الجنة. طب وإن عملت شر هتاخد سيئات تخش جهنم. تقبل؟ أهي دي المسؤولية، أهي دي المسؤولية، إنك تبقى مسؤول عن العمل بتاعك. ولذلك وهبنا الله عز وجل العقل، إنما الإنسان لو تصورت مفيش عقل يقول لك جنون. ولذلك دائما في التكليف يشترط العقل، الإسلام، العقل، البلوغ، العقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحلم، وهكذا. يبقى لازم الوجود بالعقل. ولذلك هو مش موضوعي بس سرعة. ليه الإسلام بيحرم الخمرة والمخدرات والحشيش والكلام ده؟ والغريب ان كثير من البلاد تحرم الحشيش والهيروين واللي يمسكوه اعدام، ويبيح الخمر، مع ان الحشيش والمخدرات محرمة قياسا على الخمر. والخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث. طب ليه سواء خمر او حشيش او مخدرات؟ ليه؟ لانها بتذهب العقل، ولو العقل ذهب بتبقى انت زي ايه؟ زي الحيوان والحشرات. ما الحيوانات والحشرات ما عندهاش عقل، فبتلاقي الواحد مخه مش هنا خالص. ولذلك النكت كلها بتبقى على ايه؟ على المحششين. ليه؟ يقول لك بخرة، وما دام بخه ضرب مش حاسس هو بيعمل ايه؟ واحد محشش قاعد على الشط وفي واحد جوه بيغرق، واللي بيغرق كل شويه يغرق ويروح قابل بيعمل بايده كده، كل ما يشوف ايده يقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لغايه ما الراجل بيغرق يقول لك ايده مش هنا، بيبقى يقول لك مخه متوه مش حاسس ايه. حتى واحد محشش قاعد جنبه واحد سوداني، السوداني باين قوي يقول له انت صيني؟ قال له لا. قال له امك صينيه؟ قال له لا. ابوك صيني؟ قال له قلت لك لا. قال له مفيش اي حد عندكم في الصين؟ السودان اتنرفز قوي، قال له بقول لك ايه؟ انا صيني وامي صينيه وابويا صيني واسمي لي شي فيكي. قال له غريب، امال شكلك سوداني ليه؟ فبقول له بالله عليك ده هيعمل له ايه؟ فده بيبقى معبي عنده ليه؟ خلاص مفيش عقل، عقله راح فمش مكلف. انما المسلم يستشعر المسؤوليه. بعض المسلمين زعلان من المسؤوليه، حتى منهم والله كان بعض الناس يقول كده، يقول ايه ده؟ هو الاسلام ورانا ورانا؟ هو الاسلام ورانا ورانا؟ كل حاجه حلال حرام، صح غلط، اعمل ما تعملش. طب ما ده فضل الله عليك، والله العظيم ده تكريم من الله ليك، كما في اواخر سوره الاسراء، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ده فضل من الله وتكريم ليك انك تبقى مسؤول ومكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. بص المسؤولية حلو نعيش مسؤولية، وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعدين يوضح لنا فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك من عظمة الإسلام إنك تجد فيه الحلال والحرام، تجد فيه الصح والغلط. وإلا هنعيش بقى زي قلت زي الكفار. هو الفرق بينك وبين الكافر إيه؟ ها؟ الكافر ما عندوش حلال ولا حرام. تعال أنت اعزل واحد كافر عندك في البيت، هيجي حط له أي أكل هياكل. ها؟ لكن العكس، لو واحد كافر عزمك قال لك انا عزمك عندي على اكل، هتروح على طول ولا هتساله الاولين؟ هتقول له عامل لي ايه؟ ايه الاكل اللي انت عامله؟ هيقول لك جايب لك خنزير جوزي جميل حلو وما فيهوش في الوقت ده. قول له خنزير؟ انا اكل خنزير؟ يلا بس كده يا رب. اه انا عامل لك خنزير وجنبيه بقى شويه ويسكي. شوف هتضطر تسال ليه؟ لان انت مستشعر المسؤوليه، لان عندك الحلال والحرام. هو ما عندوش حلال وحرام، هو كافر بالله ما فيش حلال وحرام. علشان كده العنوان بيقول ايه؟ حلو نعيش بمسؤوليه. شيء حلو مش وحش، مش نقول لا احنا كل شويه الحلال والحرام الصح والغلط، ده شيء طيب شيء حلو، لان زي ما قلت ده تكريم من الله. ولذلك بص كده في حياتك كل شيء مستشعر فيه بالمسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان في صحيح مسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. العصير ده ما كانش موجود على الترابيزة، وبعدين مرة واحدة لقيناه قطعا واحد جاب، بس انا ما شفتش اللي حطه، لكن في واحد حطه. ولا يعني ده لوحده كده؟ كذلك نحن لم نرى الله، لكن كل الاثار تدل على الله عز وجل. والراجل العربي البسيط، البعرة تدل على البعير، السيل تدل على المسير. طيب وسماء ذات ابراج وارض ذات مجاج، الا يدل ذلك على الواحد؟ فتلاقي في الحياة كلها حتة المسؤولية. تعال نضرب أمثلة بسيطة في الأكل. الله يقول كلوا واشربوا، لكن تعال في الأكل إنما حرم عليكم، لازم تلاقي الدم ما عدا الكبد والطحال، الميتة ما عدا السمك والجراد، وبعدين المنخنقة للخنق، الموقوزة طبعا على المخرج، المتردية اللي واقف من فوق، النضيحة اللي خرج من مخرج الايه؟ وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. تعالى في الشرب، كلوا واشربوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. اللي مسكر يذهب العقل، والمفكر اللي يخبر الجسم. يبقى الواحد قاعد متيس يقول لك عامل دماغ قاعد كده ومش حاسس باللي حواليه، زي اتنين حشاشين بيسوقوا معاهم عربيه، فواحد حشاش بيقول اللي جنبه خلي بالك هنعمل حادثه، خلي بالك هنعمل حادثه ساعتين، خلي بالك هنعمل حادثه بعدين الاخر اهو حادثه. قال له بقالي ساعتين بقول لك خلي بالك هنعمل حادثه. قال له وانا برد عليك وبقول لك انت اللي بتسوق مش انا، انما هو مش حاسس. ربنا يكفيك شر اللي ايه؟ اللي مخه مدور. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر اللي بيخبر الجسم. تعالى في اللبس، البس ما شئت من غير مخيله ولا اسراف، لكن الراجل ما يلبس لا ذهب ولا حرير. والمرأة تلبس بشرط لا يصف ولا يشف ولا محزة ولا مدندش ولا مشرشه ولا مسلبة وحبل غسيل وحجاب 6 اكتوبر اللي بتلبسه بعض النساء ده اللي مزحزح الطرحة ورا مبينة حلق مش جايبة حلق جديد. كل ده يعتبر غلط. ليه؟ مفيش مسؤولية هنا. يبقى دي مش مستشعرة المسؤولية. ها؟ حتى مع الزوجة الزواج الله يقول نساؤكم حرث لكم سوره البقره فاتوا حرثكم انا شئتم. يقول صلى الله عليه وسلم اقبل وادبر واتق الحيض والدبر. كل شيء في حياتك لازم هتلاقي فيه حته استشعار المسؤوليه. افعل الحلال لا تفعل الحرام. شوف حتى وانت قاعد بتتوب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لا حط ايدك على بوقك عشان تعمل موسيقى كلام او واحد فتح بقه ورينا درس العقل ده سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي يعمل كده الشيطان يبول في فيه. اللي يقعد يتوب ده بص تلاقي الشيطان روح عاملها في بقه وانزلك يعمل لك كده. وبالك ليه؟ بيستطع ده موضوع تاني. انما اللي داوب ده حاطينه على بقه. كل حاجه دخلت الحمام استنجى بالشمال تخش برجلك الشمال تطلع برجلك اليمين. في ضوابط. الضوابط الشرعيه دي هي دي اللي بتخلينا نستشعر المسؤوليه ونعيش بمسؤوليه. اكلك شربك جاي فلوسك منين؟ في حلال ولا حرام؟ فيها رشوة والعياذ بالله. ها؟ كل لحظة من لحظاتك انت عايش فيها مستشعر هذه المسؤولية. مع الأب مع الأم بر الوالدين سواء أحياء أو أموات. مع قرايب الأب والأم صلة الرحم. مع جاري الإحسان إلى الجار. مع لساني صدق الصدق وعدم الكذب وعدم الغيبة وعدم النميمة. ودني أسمع بها الخير. ها؟ عيني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سورة غافر. إذن كل شيء لابد أن تستشعر فيه المسؤولية لأنك مسؤول أمام الله. حس بيها كده. مسؤول امام الله عن ايه؟ عن ايه؟ عن كل شيء ربنا عطاه. كل شيء ربنا عطاه لنا موضع سؤال. موضع سؤال من الله تبارك وتعالى لينا. ولذلك ايها الاحباب شفنا الصحابه كانوا قد ايه مستشعرين هذه المسؤوليه. شوف المراه تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله. شوف المرأة يا رسول الله إن امرأة أيم يعني لا زوج لي وأريد أن أتزوج فما حق الزوج؟ حاسس واحدة جاية تتجوز وتقول له يا رسول الله إن امرأة أيم يعني لا زوج لي واريد ان اتزوج. مش بتسال عن حقها هي استشعارها للمسؤوليه تقوم تقول فما حق الزوج؟ فما حق الزوج عشان تشوف تخدم على الزواج ولا لا؟ والزواج طبعا نعمه من نعم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه؟ فزوجوه مش زحلقوه. تزوجوه إلا تفعلوا له فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية ابن ماجه وفساد عظيم. النهارده يجيب لنا عريس بناتنا لا لا لا مش فاضيين البيت بتدرس لسه بدري البيت صغيرة يبقى تعالى بعد إيه؟ لا لا لا لا لو ربنا أكرمك بزوج لبنتك اتوكل على الله. خليك جدع زي الست العجوزة اللي بيسألوها مرة تتجوزي ولا تحكي؟ قالت الكعبة حطيه المهم يعني يبقى استشعار المسؤولية استشعار. فما حق الزوج يا رسول الله عشان تشوف تخدم على هذا الأمر ولا لا؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن وقالوا له استخلف اجعل لك خليفة من بعدك استخلف، ها؟ قال والله لو استخلفت فقد استخلف هو من قبلي وفي لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل أدلك عليه عبد الله ابن عمر بن الخطاب، قال والله ما أردت الله، كلامنا مش وزن، كيف أستخلف على المسلمين رجلا لم يستطع أن يطلق زوجته يعني زوجته. ثم يقول سيدنا عمر انظر باستشعار المسؤولية، لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. بص فلئن سألني ربي، شوف المسؤولية، لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، إنه أمين هذه الأمة. شوف جاب واحد إيه، جاب واحد ميت. ولو كان سالم مولى أبو حذيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي، فلئن سألني ربي، شوف استشعار المسؤولية، لقل إنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول سيدنا عمر ما حمدتها لنفسي حتى أرغب فيها لأحد من أهل بيتي، للخلافة يعني، إن كان خيرا فقد أصبنا منه وإن كان غير ذلك بحسب آل عمر أن يحاسب رجل منهم عن أمة المسلمين. لقد سهرت ليلي حرمت أهلي، رضي الله عنه وأرضاه. استشعار مسؤولية أيها العباد، لأن في أخرة وفي حساب. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق عندما ولي الخلافة في سقيفة بني ساعدة على طول أول ما بقى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر، اسمع شوف بالله عليك استشعار المسؤولية، يقول أيها الناس وليت عليكم ولست بخيرين، فإن أطعت الله فأعينوني وإن عصيت الله فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ بالحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. أظن ذل أكثر من كده ما فيش. إسرائيل معربدة، الكيان الصهيوني معربد لنتنياهو، هو نتن مش نتن، لأنه هو حتى اللي قال البعض الناس يقولوا عليا نتن، لا أنا نتن، النتان نفسك مش حته من النتانة، النوى نتن. شوف ولا بدمخهم على ليه، خلاص كله سلام، لا بديل عن السلام، دفع عجلة السلام، مزيد من السلام، يا سلام يا سلام. لكن ما فيش جهاد، خلاص خلص، اوعى تجيب كلمة الجهاد، خلاص فض على دماغك. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وما أشيعت الفاحشة، وما أشيعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله على الكلمات الرائعة، الكلمات الجميلة. يدل على استشعار المسؤولية. سيدنا عمر عندما طعن قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا بني ضع خدي على التراب لعل الله يغفر لي، لعل الله يغفر لي. من استشعاره للمسؤولية واستشعاره بالحساب أمام الله تبارك وتعالى. إذن علينا أيها الأحباب إخوة وأخوات أن كل واحد فينا يستشعر المسؤولية. حس بنفسك كده الأول، وقفوه إنه مسؤول. طيب أنا هتحاسب قدام الله على إيه؟ عن كل ما قدمت وعن كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى. أعطاك فلوس، أعطاك صحة، أعطاك زوجة، أعطاك عيال، أعطاك منصب، أعطاك سكن مريح، أعطاك أي شيء، محل سؤال. والأسئلة في الآخرة بالأجر والثواب، وما دام في أجر وثواب يبقى في جنة وفي نار. والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فلا بد أن نستشعر المسؤولية وأن نحس أنها في حياتنا كلها ومع جميع مظاهر حياتنا، وما تزعل منها. بالعكس زي ما قلت دي تفرقك عن أي حيوان، عن أي حشرة، لأن في حساب أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك بالآخرة عندما يجمع الله الحيوانات ويقتص من بعضها لبعض، حديث صحيح مسلم، حتى إن الله تبارك وتعالى يقتص الشاه الدماء من الشاه القرناء، يعني خروف له قرون نطح خروف ملوش قرون. ربنا يبعثهم الاثنين في الآخرة ويقتص من هذا لهذا، الله أعلم كيف، لكن ما لهمش جنة ولا نار. يقتص من هذا لهذا، ثم تحول الحيوانات إلى تراب، ملهاش جزاء. عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت زي أي حيوان من الحيوانات دي وكنت أخلص ولا أحاسب ولا يكون لي أي مسؤولية. بمناسبة الخروف نختم إن شاء الله بكره صريحة. يقول لك أربع خفان واقفين جنب بعض، فأول خروف بيقول ماء، ماء يعني مية. فالخروف اللي جنبه بص قال إيه؟ شاي. الخروف الثالث قال قهوة. فكلهم بصوا الخروف قال هو. الرابع لقوه ساكت، بصوا له شوية كده قال لهم أصل أنا صايم النهارده عشان كده مش هقول عايز ساكت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المسؤولية وأن يعيننا على طاعته. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.